يعني نعم رزقك في السماء مقدر وأنت تطلبه في الأرض. ما الإنسان يعمل ماذا يصنع؟ هذا الذي فعل صنع يصنع كما صنع الأنبياء والصالحون، وباعوا واشتروا واتجروا وزرعوا وحرثوا، ورغبهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك في أن يكتسبوا من عمل أيديهم ولا ينتظروا في الخريبات. شوف مين من الصحابة دخل خريبة ينتظر رزقه. لو أن هذا صحيح لكان هذا رزق ساقه الله عز وجل على نقصه. كما لو إنسان برضو أيضا يذكرون أن وقع في بئر فهم أن يصيح بأن يعني ينقذ أو يلقى إليه حبل، فتذكر التذكر فيه فترك ذلك، فجاء رجل فألقى إليه حبلا فمد يده. فهنا بنقول طيب وحتى لو حصل كده هو ساعة مد إيده مش أخذ بالأسباب؟ وقال له وهو بيطلعه ومفضل ماسك الحبل ولا سابه؟ وكان ممكن يطلع بقوة الله كده صنصير، ومع ذلك خد بالأسباب مسك في الحبل. فشمعنا بقى ما مدهش؟ وهو مشروع له انه هو يعني ينادي في تلك الحال، لانه هو يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نفر المسلمون في غزوة حنين امر العباس ان ينادي يا اصحاب الشجرة يا اصحاب سورة البقرة، نادى المهاجرون ونادى الانصار عشان يرجعوا، عشان مشروع ان الانسان يعني يذكر بتلك الاحوال حتى يعني يثبت عند القتال. والله اعلم واعلم. في الحقيقة فعلا، وهي دي كلها مش موجودة غير في ايه؟ في كتب الصوفية، ودخلت الى كتب اولاس من اهل السنة او ممن يتكلم في السير من غير تمييز، وفي اشياء كثيرة في مثل هذه المواطن. فلا بد من معرفة ذات سيرة دراسة السيرة ودراسة سيرة الصالحين الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، تجعل قراءة كتب السنة تخلي الإنسان يعرف إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش عمره ما عمل كده. نجزم ونوقن إن ما فيش ولا أحد من الصحابة دخل خرابة، أخبرك على أن ينتظر إيه؟ ينتظر الرزق، لكنهم كانوا في كمال التوكل على الله عز وجل في أمر الرزق، ولذلك تحملوا كل المشقة والسعادة رضي الله تعالى عنهم. يلتزموا بالطاعة رغم أن الأسباب ربما تكون مش ظاهرة، لذلك نقول لكنه هو مع ذلك باذل جهده في فعل الأسباب النافعة كما أمره الشرع، لكنه لا يعتقد فيها. الأخذ بالأسباب واجب والاعتقاد في الأسباب إيه؟ شرك. لا يعتقد في الأسباب، يعني إيه لا يعتقد في الأسباب؟ يعني ما يقولش إن هو ده اللي هينجيني، هو ده اللي رزقي في الحتة دي. رزقك عند الله عز وجل. زي ما بقول لك واحد هيقطع رزقي، هيقطع رزق، هو رزقك منين؟ هو يملك الإنسان يقطع رزقك؟ رزقك ده مقدر لك، كتب عمله ورزقه وأجله وشقي من سعيد. فقلنا لا يعتقد في الأسباب، يعني ما يعتقدش أنها هي التي تأتي بالداب بالنفع وتدفع الضر، ولا يطمئن إليها، مش مستريح عشان هي موجودة. فعلامة هذا أنه لا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لانه علامة كده يشوف نفسه لما تكون الاسباب موجودة يبقى مستريح، ولو غابت يبدأ يقلق ويضطرب ويبقى خايف. زي ما يجي الواحد اللي ايه الواسطة بتاعته مثلا يستريح واستبشر فلان جه، يبقى ده علامة ان هو ايه؟ ان هو متوكل عليه، ان هو واثق بيه هو. لا لو كان غايب زي حاضر ما فلان اللي هو هيقدر له المصلحة، الاتنين وجودهم زي بعض، نسأل الله العافية. يعني مثلا ايه لو كان انا مثلا سايبهم من غير اكل النهارده، او سايبهم من غير محوس لهم، هعمل ايه المستقبل اللي عندي يبقى ايه؟ ده انا محوس لهمش حاجه مثلا، ويبقى مستريح لو هو ايه سايب لهم وقاعد مطمن لهم مستقبلهم وعامل لهم تأمين. نسأل الله العفو والعافية. فنقول علامة انه لا يطمئن الاسباب انه لا يضطرب قلبه ويخفق عند ادبار ما يحب، الاسباب اللي بيحبها تدبر، او اقبال ما يكره ده برضه مش هيضطرب، جت زي ما جتش. فان اعتماده وثقته بالله حصنته من خوف الاسباب او دعائها، دعاء الاسباب يعني التعلق بالاسباب. وترك الاخذ بالاسباب تعرف في الشرع، لان سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الاخذ بالاسباب. فاللي يقول لا ما ناخدش بالاسباب، اولا هو يعجز ان ما ياخدش بالاسباب. زي ما قلنا الاكل جاله سيبه يطلع له اكل واحد، مش كده؟ الراجل اللي هو مسك الحبل ده، فانت لما تيجي